شوی وضعیت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم تسليم. أنا والله سعيد جدا يا شباب بهذا اللقاء الطيب، وأسأل الله أن يجزي الإخوة في هذه الجامعة خير جزاء ابتداء من معالي مديرها و كذلك إخوتي الكرام وزملائي وكلائها وأعضاء التدريس. أسأل الله لا يحرمهم الأجر لأنهم شرفوني بالجلوس في هذا المكان ومقابلتكم، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأنتم أيضا أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور الطيب. ومكافأة لكم لهذا الحضور أخيركم، تريدون نتكلم في ماذا؟ نتكلم عن الصلاة ولا بر الوالدين ولا عن الحب مثلا؟ مثلا يعني هذا زي مرة واحد طلعت ألقيت محاضرة في كلية عسكرية وجاء سؤال في الأخير عن الحب. طبعا تعرف الطلبة في الكليات العسكرية غالبا مقرعين وضربتهم الشمس ويحب. المهم وتكلمت في الأخير عن الحب والواحد يعني الذي لا يرضاه لأخته لا يرضاه لبنت الناس، وجبت حديث ترضاه لأختك ترضاه لأمك لعمتك، حديث الشاب اللي قال إذن لي بالزنا. وأنا طالع ويلحقني واحد منهم ويحط في يدي ورقة أنا ظنيتها واسطة عند ضابط حاجزه ويبغاني أجيب لك كما كنت مثل ما قال يعني إنه يعفونه منه. خدت الورقة وحطيتها في مخباتي، متعود عادة تدخل بعض الأماكن تطلع بأوراق وما في ورقة فيها فلوس لك كلها طلبات. يوم وصلت السيارة وافتح الورقة فإذا هو كاتب فيها 4 تبيات يقول لو يتداوى كل يا شيخ من حب وشلون بلقالي ولي في النصوحي. قولوا نصوحي كده عشان نحس انكم تتذوقون الشعر. يقول لو يتداوى كل يا شيخ من حب وشلون بلقالي ولي في النصوحي عن الهوى لا تنشد إلا مجرب تلقى دوا العش. لا ما تقرأ مجرب كذا شوف يا أما تردون زي ولا سكتون والله تقرأ هذه علوم قبائل ما يبلعب زي. يقول عن الهوى لا تنشد إلا مجرب تلقى دوا العشاق كان أنت توحي لي صاحب بالحب شاطر مدرب ما ظن من شافه يصد ويروحي وانت لو انك يا العريفي تكهرب في حب مجمول شحوح مزوحي كان اعترفت وقمت يا شيخ تقلب عنوان درسك بالعناء والجروحي. ما يدري وش كنا من أول نسوي يعني. فبعض الناس أحيانا يصير مهو براي حب ولا وجه حب فعلا يعني تلقاه سبحان الله رؤية وجهه تنقض الوضوء ومع ذلك إلى منك تكلمت معه قال لك والله أغازل وحده والله أني أحب. من يحبك أنت أصلا؟ ما عندكم مراية في بيتكم؟ من يحبك يا أخي؟ ومع ذلك ما أخذ في نفسه مقلب وتجد أنه أحيانا يبذل بعض الأشياء لكسب انتباه الآخرين. يعني مثلا أنواع اللبس الذي تلبس اليوم، أنواع القصات الشعر التي يعني مع الأسف بدأت تنتشر أحيانا قصات غريبة، أحيانا بعض التقليعات الجديدة. أصبح الآن بعض شبابنا يمشي ومعه كلب، معه كلب نشوفهم الله في شارع التحلية يمشي مع الكلب. والكلاب الصغار ذيك اللي تصير كلها ريش وصغير كذا، وش عندك يعني بالضبط؟ ماذا تريد؟ ولا تلقاه إذا جاي صور كذا ضام من الكلب ولا ضام من له قطوة. هل أشياء هذه لم تكن موجودة يعني قبل 10 سنوات ولا نحوها حتى ظهر اتصال الناس اليوم مع يعني المجتمعات الأخرى عبر القنوات الفضائية وعبر الإنترنت، وبدأوا بدل ما يكتسبون منهم الأشياء اللي فيها نوع من المعرفة وتطوير الذات بدأوا يكتشفون أشياء أخرى. تعالوا نتكلم يا شباب عن هالمسألة. الأخوة طلبوا ربع ساعة في الأخير للأسئلة، دعوني أتكلم معكم هال40 دقيقة عن إيش معنى القيمة الشرعية، إيش معنى لما قال الله صبغة الله التي صبغ الناس عليها، وإيش معنى يا أخي صبغة الله هذه، إيش معنى ليش الإسلام حدد لنا أشياء معينة في لبسنا، حتى شكلك الله اللي حدده مو أنت اللي تحدده. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، معناه أن الإسلام يريد من المسلمين أن يصبحوا على شكل معين. لما يقول عليه الصلاة والسلام ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، معناه حتى طول ثوبك له شكل معين في الإسلام. عندك قيم تتعلق بلباسك، قيم تتعلق بألفاظك اللي تتكلمها. واحد جالس مو على كيفك تتكلم بأي لفظ، لازم تنضبط الضوابط الشرعية. أردت تتكلم عن الآخرين في ضوابط، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب. عندك قيم تضبطنا يا جماعة عندما نتعامل مع الناس. لو انضبطنا بهذه القيم فعلا لأصبحنا قادة العالم فعلا. أنا قبل فترة كنت في نيوزلندا وكنت ألقي على بعض الشباب المبتعثين، اجتمعنا في النادي السعودي يوم الجمعة بالليل أو ضمنها السبت. فالشاهد وأنا أتكلم معهم تكلمت عن هالمسألة، وأن الواحد لابد يحافظ على قيمه بحيث أنه يعطي صورة طيبة تنعكس عن الإسلام، أنت مرآة عن الإسلام لكل من رآك. فقال لي واحد منهم تصدق يا شيخ؟ قلت نعم. قال واحد من زملائي جاء بيدرس في معهد، فاتصل بي قال لي ودي أنك ترتب لي مع عائلة أجي أسكن عندهم، لأنه لو أخذ عن طريق المعهد يطلع أغلى عليه، فلما يأخذ مباشرة يطلع أرخص العائلة. يقول فذهبت إلى إحدى العوائل قلت لهم يا جماعة عندنا واحد، عندكم تستقبلون طلاب؟ قالوا نعم نستقبل طلاب. طيب في واحد من أصدقائي يبغى يجي، قالوا طيب يا مرحبا، وإحنا نأخذ كذا دولار على الأسبوع. بدأوا يتفقون معي، قالوا من وين؟ قلت والله from سعودي عربيا. يقول فعلى طول قالت العجوز no no no thank you thank you، لا لا لا شكرا شكرا، لا لا ما عندنا، في واحد صيني بيجينا. يقول قلت والله يمكننا تذكرت، وأروح إلى بيت آخر وأطرق الباب ورحبوا. يقول فلما قلت from سعودي عربيا قال لا لا لا thank you thank you. يقول وروح بيت ثالث يا شيخ بنفس الحارة، أدري أنهم يستقبلون طلاب، يصير عندهم غرف يأجرونها يعني، وإذا به لما درى أنه سعودي رفض. يقول قلت أسألك أنا يعني ما أقدر ألزمكم أنكم تأخذونه، لكن أسأل البيت الثالث بالله عليكم ليش لما دريت أنه سعودي رفضت؟ قالت والله ما أدري، بس في واحد جاء عند البيت الأول اللي في أول الحارة، قلت أنا مريته، قالت وكان سلوكه غير جيد وحذرتنا أن احنا نأخذ سعوديين. يقول والله وروح عند البيت الأول، السلوك غير جيد قد يقع في قلوبكم الآن أنه مثلا يسكر، ولا فرض أن يجيب بنات للبيت ولا كذا، لا كل هذا ما سواه. شوف يعني لو حافظنا على قيمنا فعلا احنا، حتى قيم تتعلق حتى بقضاء الحاجة. يقول رحت للبيت الأول وجيت وقلت لهم يعني أنا بس أنا عندي سؤال صغير أود أنكم يعني تجاوبوني عليه، ليش لما عرفتي أنك كذا رفضتي؟ قالت لا احنا عندنا صيني. قلت لا أنا قالوا لي، لكن أخبريني ليش. قالت جاء أنا طالب سعودي قبل 8 أشهر وكان غير جيد صراحة، يعني شوفوا الأسباب، قالت ما ينظف الحمام بعده، أغراضه مرمية في كل مكان في الغرفة كأن في مزبلة، أن نقول له وقت العشاء 6:30 يجينا مرة على 6:15 وتمسك معها أبت عشاء، يجينا مرة الساعة يحسب نفسه عند أمه الأخ، يجينا مرة 7:30 يقول أبت عشاء، تقول مرة نحطه في الثلاجة، يجي يقوم يشغل الميكرويف في هالليل، تقول فسبب لنا قلق. فقلنا هذا إنسان لا يستحق أن يبقى عندنا. بالله عليكم يا جماعة هذا لو انضبط بالضوابط اللي علمنا إياها الدين، المتعلقة بالمواعيد، المتعلقة ب قضاء الحاجة، متعلقة بإعطاء صورة طيبة لغير المسلمين. يا أخي يعني أي واحد الآن يعتبر هو صورة عن الإسلام، يحكم الناس على الإسلام من خلالك. بل إنني لا أنسى والله في بيرث في بريطانيا قبل سنة تقريبا، رحت أدرس وكان فيه شايب وعجوز أعمارهم حول 90 تقريبا، ويوم جاء يوم الأحد أنا جيتهم الاثنين وكملت أسبوع ولطيف معهم وكذا، وجايب لهم هدايا وتمر ومدري إيش. فهذا زي واحد كان معنا من الشباب البيت اللي جنبي من القصيم، وارسلوا لها هلا كليجة، ويقول وجبت الكليجة وعطيت العجوز منها، يقول فكلت بعدين قالت اوه اتس نايس وذ ويسكي. الاخت بتخليه لين يوم السبت للسهرة بتاكله مع الويسكي. فشاهد جلست عندهم، يوم جاء يوم الاحد تفاجأت ان اللي انا ساكن عنده الشايب لابس الجبة وحاط صليب وبيطلع. قلت له وين يا ابو الشباب؟ قال انا القسيس حق الكنيسة اللي قبالنا. قلت أنا ساكن عند قسيس. قال لي هنا القسيس. قلت أجل ترى هنا القسيس حق المسلمين، ترى خاطب الجمعة أمس وغير أنت قسيس، أنا خاطب الجمعة أمس بس ما علمتك ثانك قسيس، ترى إن بني عمك فيهم رجال. المهم وسبحان الله وأحرص على يعني تعامل أكثر ما تعامل في بيتي. في البيت تدري حرمتك تنظف عقبك والخادمة تنظف، صرت أشتغل في الغرفة ولا يطيح شيء لا يصلح شيء لا، وحمام قد ناظر عسوة وقد نظف وصلح وعدل وما أدري إيش. لما جيت أروح طبعا مع التعامل الحسن، لما جيت أمشي واقف الشايب والعجوز وأنا في غرفتي أجمع عفشي وشنطتي وكذا، وفي شباب ينتظروني بيوصلوني المطار، فجيت وقاموا يعني مع السلامة وسلم على الشايب وثانك يو فيري ماتش، وهو يصيح يعني يودعني، وأنا أقول في نفسي عسى ما تمد العجوز يدها، تدري مصافحة المرأة ويجوز ما ولا ما يجوز، وهل هي عجوز يعني من القواعد من النساء ولا يبيلك مخرج. وأنا أسلم أقول في نفسي أقول لها يعني thank you very much John وما أدري وشو. يوم خلصت مسلم عليها والتفت عليها قالت big hug. زين أذر الدعوة. الدعوة يعني أعظم أعظم وأعظم. المسألة ما هي يعني مسألة أعظم من المصافحة، هي تبي شيء أعظم من ذلك. الأخوة يقولون المسجد المنقول إليه الظاهر منقول إليه صوت وصورة، وأنا أرى كذلك شاب اللي عند الباب لو تسوون زي زملائكم تجلسون، ترى الأمر فيه سهل يعني إحنا ما راح نتعدى 4 ساعات يعني. المقصود أن محافظة على القيم. تعال شوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يربي أصحابه على مثل هذا، يربيهم على قيم تتعلق بالتعامل، على قيم تتعلق حتى بإعطاء صورة طيبة عن الإسلام في الدعوة، يربيهم على قيم تتعلق حتى بألفاظهم التي يتكلمون بها، يربيهم على قيم حتى في تعاملهم حتى مع غير المسلمين. هذه القيم إذا ثبت عليها الإنسان وفق. والمشكلة أنك لما تشاهد أحيانا غير المسلمين يثبتون على قيمهم أكثر من المسلمين. في إحدى السنوات كان هناك اجتماع لمجموعة من اليهود من رؤساء اليهود في أمريكا، اجتماع وكان حاضر معهم مجموعة من المسلمين للمباحثات في القضية الفلسطينية. جاء يوم الجمعة والمباحثات شغالة، مع الأسف المسلمون اللي موجودين ما واحد منهم قال بطلع أصلي الجمعة، وجالسين ويكملون. فلما جاء يوم نهاية الدوام يوم الجمعة قام رئيس الوفد الإسرائيلي وقال احنا بكرة ما نقدر نحضر، بكرة يوم معظم السبت نروح لإسرائيل، طبعا هو فلسطين، بنروح نصلي ونجي يوم السبت احنا ما نقدر نقعد معكم. يا ابن الناس احنا عندنا اجتماع. وقال هذا القرار، احنا هذا يوم معظم عندنا نعطل فيه جميع اعمالنا، لا يمكن ان نجلس معكم. وفعلا ويذهبون الى بلدهم اللي اغتصبوها يعني ويصلون ثم يرجعون لهم السبت بالليل او الاحد. يا اخي لما ترى احيانا غير المسلمين يلتزمون بقيم وهي باطلة، ثم تنظر احيانا الى بعض شبابنا تبغاه يلتزم بقيمة الصدق ما عنده استعداد يلتزم بها، قيمة الصحبة الصالحة ما عنده استعداد، قيمة الصلاة ما عنده استعداد يلتزم، قيمة غض البصر، القيم الشرعية الإسلامية التي أمرنا بها وإذا هو ما عنده استعداد أن يلتزم بها، بل أحيانا يعطي صورة طيب سيئة لغير المسلمين لما لا يلتزم بهذه القيم. أنا أذكر في بريطانيا واحد من الشباب إمام مسجد في لندن يقول مرة ما اشتغلت السيارة وركب الباص بيوصله للبيت. عادة التوبيسات هناك يكون معك كرت تشتريه أسبوعيا أو أحيانا بالشهر ويسحبه على جهاز عنده مثل بطاقة الصراف، يسحبه وتشتريه مثلا 50 باوند ولا أقل ولا أكثر يكفيك شهر كامل. فلما يصير ما معك الكرت تضطر أنك تدفع فلوس، فصاحبنا جاء ودفع فلوس ورجع له هذاك بقية الفلوس. فجلس هذا صاحبنا إمام ولابس ثوب وطاقية واضح أن هذا إمام، جلس وبدأ يعد، فإذا صاحب التوبيس قد زوده 0.5 باوند جيلها حول 3 ريال. يقول لي جلست أفكر قلت في نفسي أرجعها له؟ لا هذا كافر. طب وإذا صار كافر تسرقه؟ لا ما هم سرقوا المسلمين، هذا ما سرقك، هذا المسكين ما سرقك، في شركات نفط سرقت مدري إيه بنوك سرقت بس هالمسكين ما سرقك يا أخي، ليش تعاقبه بخطأ غيره؟ يقول والله أقعد تدري أشتري به مصحف وحطه في المسجد. كيف تشتري مصحف مال حرام؟ بتصدق به، تصدق بحرام؟ زين إن صاحبنا عنده قيم سبحان الله ومبادئ تمنعه من أنه يفعل الخطأ. يقول فقمت من مكاني لما وصلت المنطقة اللي أبغاها ومريت عنده وقلت له تفضل هذا نصف باوند، أنت غلطت وعطيتني إياه. يقول فالتفت عليه وقال لي ممتاز نجحت في الاختبار. قلت أي اختبار؟ قال أنا أسمع عن الإسلام دائما أنه دين الصدق، دين الأمانة. يقول وكل اللي تعاملوا معي من المسلمين حرامية سرقوني. يقول فلما رأيتك أنت لابس ثوب وطاقية قلت هذا إمامهم، إن كان سرقني هالرجل معناه الإسلام كل ما يقال عنه خطأ، إنه دين صدق. لا ما هو دين صدق، لو إنه دين صدق كان الإمام التزم به. يقول فلما صدقت معي فعلا الخطأ من المسلمين وليس منك أنت. تعالوا يا شباب نتكلم عن أهم خمس قيم يلتزم بها الإنسان، ونعني بالقيم يا جماعة قول الله سبحانه وتعالى لما وصف المؤمنين قال عز وجل صبغة الله. صبغة الله يعني الطريقة والطبيعة التي يريد الله تعالى أن يكون المسلمون عليها. أول قيمة مهم أن تلتزم بها وأن تعظمها وأن يكون لها قدر عندك في حياتك قيمة الصلاة. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، كل العبادات فرضت في الأرض. ينزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله فرض عليك الزكاة نزكي، ينزل جبريل الله فرض عليك الصوم نصوم، ينزل جبريل الله فرض عليك الحج نحج، إلا الصلاة لا. ينزل جبريل ويحمل النبي عليه الصلاة والسلام ويصعد به حتى جاوز السماء السابعة ويقول فرضت عليك الصلاة. ما كلم عن الجهاد لا، لأن اللي بيصلي بيجاهد. ما كلم عن بر والدين لا، اللي بيصلي ببر والديه. عجيب، ما كلم عن الصدقة والإحسان، اللي بيصلي سيتصدق ويحسن. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة موجودة عند كل الأنبياء، شوف قيمة مشتركة في كل الأديان. زكريا فنادته الملائكة وهو قائم، ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. موسى يقول الله له في أول سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إبراهيم يقول ربي اجعلني مقيمة الصلاة ومن ذريتي. إسماعيل يقول الله له وأمر يقول واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بإيش؟ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام يقول الله له وأمر أهلك بإيش؟ بالصلاة واصطبر عليها. ليش قال اصطبر عليها؟ لأنك قد تحتاج في الصلاة أنك تقوم مع شدة النوم لأجل أنك تصلي في المسجد في شدة الحر أو في شدة البرد، تضطر في الصلاة أنك وأنت ماسك خط توقف وتعطل شغلك عشان تصلي. تضطر في الصلاة أحيانا أنك يكون عندك شغل كثير يشغلك وأنت مشتاق إلى إنهاء في كمبيوتر ولا في غيره وتترك هذا وتقطعه لأجل صلاتك. لذلك الله تعالى بيّن أن الصلاة تحتاج إلى صبر فقال واصطبر عليها. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة حتى في أثناء القتال، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك. كيف يا ربي؟ يعني لما تكونون في القتال جمع الناس، ما دام ما التحم الجيشان لسه ما بعد بدأت المعركة اقسمهم نصفين، نصف يصلون معك ونصف يحرسون، بعدين يأتون أولئك ويصلون معك. طيب وإذا اشتد القتال يا ربي نترك الصلاة؟ لا، فإذا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إما رجالا على أرجلكم أو ركبانا على دوابكم، سواء كانت دواب بالمعروفة ولا الدواب بالحديثة. كله يا شباب تعظيم لقيمة الصلاة في حياتك. وإذا رأيت الواحد ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع، بل إن الصلاة هي الفارق بين المسلم وغير المسلم. الآن لو ذهبت إلى مطار، أفرض أنك طالع مثلا استراليا ونزلت مثلا ترانزيت في مطار سنغافورة مثلا يعني، وأنت جالس قدامك مجموعات من الناس كلهم يتكلمون بنفس اللغة، يأكلون نفس الطعام، كلهم ماسكين سرعة عند ماكدونالدز، كلهم معهم نفس الشناط، كلهم نفس لون الشعر، نفس لون العين، نفس لون البشرة. لو قلت لك من تتوقع من هذول مسلمين وغير مسلمين؟ تقول والله يا أخي ما أدري، كلهم يأكلون نفس الأكل، نفس اللبس، نفس اللغة، نفس الحركات، والله ما أدري. فلما دخل وقت الصلاة، فإذا هذه امرأة فتحت الشنطة وطلعت يعني خمار، والله قامت تصلي، تقول أوه أثرها مسلمة، وذاك رجال كان جالس يضحك ويلعب بالجوال فجأة ما تدري إلا فسخ الجاكيت وفرشه وصلى، أوه أثرها مسلم. شوف كيف صارت قيمة الصلاة، صفة الصلاة فعلا هي الفاصل ما بين المسلم وغير المسلم. ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولما جاء وفد ثقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أشداء وهم آخر من دخل من الوفود، وفد ثقيف جاءوا بيدخلون في الإسلام، فقالوا نحن بنسلم بس عندنا شروط. قال إيش الشروط؟ قالوا بنسلم بس ترى ما بنجاهد، ما عندنا تقول روحوا قاتلوا، لا ندخل في الإسلام بس بدون جهاد. قال اسلموا ولا تجاهدوا. فقالوا طيب بعد في شيء ثاني قبل أن بايعك. قال إيش؟ قالوا ما نبغى نزكي، نجمع فلوس نعطيها الناس، لا ما نبغى نزكي، يعني الزكاة لها. قالوا لا ما نبغى نزكي، لا جهاد ولا زكاة. قال ولا تزكوا، أسلموا. قالوا تعالوا ولا نصلي. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا هذه القيمة عاد ما فيها لعب. قال عليه الصلاة والسلام: لا خير في دين ليس فيه ركوع، لا خير في دين ليس فيه ركوع. كل الأديان فيها صلاة، تخترعون دين جديد بدون صلاة؟ شوف كل الأنبياء يصلون. لا خير في دين ليس فيه ركوع. قال له عمر: يا رسول الله إنما جاءوا خائفين، هم أصلا جايين خائفين منا، فلا يجاهدون ولا يزكون، أي دين هذا؟ ألا يزكون ويجاهدون غصب. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر اسكت عنهم، إذا صلوا جاهدوا وزكوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفعلا سبحان الله ولما دخلوا في الإسلام وذاقوا لذة الصلاة صاروا أسبق الناس إلى جهادهم وإلى زكاتهم. ذلك كلما ازداد الواحد يا شباب يا أبنائي، كلما ازداد تعظيما لها ازداد ارتباطا بقيمه أكثر. وفعلا وإذا رأيت الواحد يشكو الهم والغم وضيقة الصدر، اسأله أول شيء عن صلاته، كيف صلاتك؟ صلي ولا لا؟ هذا مرة أنا كنت مر على عند طريق عند الساد الملك فهد في الرياض، توه مذن العصر وطالع عندي شغلة ومريتها بصلي قدام، وأشوف لي اثنين شباب في الشمس جالسين، ما أدري عاد وش اللي ماسكه معهم ذاك اليوم، جالسين في ذا الشمس، واحد منهم واقف يصلي والثاني يشيش. تعديتهم بعدين قلت في نفسي: هل يشيش؟ يا أما أنه جنب ولا عنده ماء، ولا أنه مسافر وجمعها مع الظهر، ولا حائض أو نفسه، ما عندكم سبب خامس؟ واحد ما صلى، ليش ما صليت يا ابني؟ يا أما أنك بنت الطاهر، ولا أنك جمعتها، ولا أن عندك عذر شرعي يعني. والله وداور واقف له هذا قد خلص صلاته: سلام عليكم يا شباب كيف الحال ساكم بخير. قلت لهذاك: يا أخي أنا ما أدري، أنا شفتك ما تصلي فما أدري، اعتبرني أخوك، أنت مسافر؟ قال لا. أنت يعني ما عندك ماء تطهر؟ قال لا. بغيت أقول له حاضر نفسه خفت أنجلد ذاك اليوم. قلت خلني مؤدب يعني، ومنعت يعني يتم جلد المذكور صعبة. فقلت له: طيب يا ابني ليش ما تصلي؟ والله كذا وأنا واقف معه في الشمس، ليش ما تصلي؟ قال: كذا 10 سنين ما صلي، أو قال 8 سنين ما صلي. قلت: ليش؟ إيش بينك وبين الله ما تصلي؟ ليش ليش الحبل اللي بينك وبين الله تقطعه؟ ليش؟ وش سوابك ربي؟ هذاك تأكل وتشرب وتلبس وتقوم وتقعد، ماذا فعل الله بك أنت الحين؟ تنتقم من ربك، زعلان على الله؟ الله لما يدعوك إلى إلى إلى الوقوف بين يديه، إلى لقائه 5 مرات في اليوم، لك الشرف يا أخي. يا أخي لو يعطونك بطاقة تدخل على الأمير 5 مرات في اليوم افتخرت بها على غيرك. فما بالك برب يدعوك حي على الصلاة، تعال صل، حي على الفلاح، وتتكبر يا ابني. طبعا قلتها باسلوب يعني هادئ معه، يا ابني أبى أسألك سؤال. قالها، قلت وش تحس به في قلبك؟ قال وسكت، تنهت وسكت. قلت جاوبني وش تحس في قلبك يوم هذا واقف يصلي وانت بشيشتك، وش تحس به؟ قال والله يا شيخ ما أخذت الشيشة إلا من ضيقة الصدر. قلت تدري وش سبب ضيقة الصدر؟ أنت لست عندك مرض ضايق صدرك منه، لا أنت مصاب بسرطان ولا تليف وتنتظر وش تحاليل ولا بموت ولا متبرع، لا أنت كل شيء مكتمل عندك، لكن سبب ضيقة الصدر هذه أن الصلة اللي بينك وبين الله قطعتها، وبالتالي أنت تظن أنك لما بتدخن ولا بتجلس أنك بساسع صدرك. وكثير ممن سألتهم يا شباب من الذين يتركون الصلاة أول ما يشتكي، سبحان الله، كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري، أكثر المفسرين على أن ذكري الصلاة، مثل ما قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنكا يعني ضيق الصدر. لذلك أعظم قيمة تحافظ عليها هي القيمة التي سيسألك رب العالمين عنها يوم القيامة. الأمر الثاني، من أعظم ما يميز ديننا قيمة بر الوالدين. أنا كنت في بلجيكا قبل شهر ونص تقريبا، كنت عند مدير المركز الإسلامي الدكتور خالد العبري، ودخلت امرأة بلجيكية معها ولدها يمكن عمرها ابو 18 تقريبا، 18 أو أقل، وجت وجلست وقالت أنا جيت أبغى ولدي يسلم. نادى المترجم، لأنها ما تتكلم إنجليزي هي، فنادى المترجم يترجم. قال لها أنت مسلمة؟ لأنها ما هي محجبة ولا شيء، لو أنها محجبة ما أحتاج أسألها. قالت لا أنا لست مسلمة. طيب ليش أتيت بولدك ليدخل في الإسلام؟ قالت أنا إذا تعدى ولدي 18 ما عاد لي سيطرة عليه، ممكن يتركني ويروح، أنا ما عندي في هالدنيا إلا هالولد، يتركني أعيش الحالي. فجارتنا ولدها أسلم ساكن عندها في البيت، ولا يشرب خمر ولا يجيب صاحباته للبيت، ودائما هو اللي يتقضى للبيت، يعني اللي هو تعامل المسلم مع والديه. تقول لما رأيتها التعامل أسألها أقول ولدك ليش كذا؟ ما هو شاب، ليش ما يروح ويسكر زي الشباب ويروح مع صديقاته وينساكي؟ ما هو الحكومة تمشي له راتب، ليش ما تركك؟ فقالت لها جارتها، لأن ولدي مسلم، ما أدري على جارتها مسلمة أو لا، لكن الولد مسلم ودينه يلزمه أنه يبربي ويحسن إلي. تقول فالآن ولدي بيكمل 18 قريب، فأخشى أنه يصرف له راتب خاص ويتركني، أبغاكم تدعونه للإسلام. والله يقوم المترجم يشرح له الإسلام، وأصل الولد قد قرأ عن الإسلام يعني قبل يأتي، وجاي جاهز تقريبا، فأسلم ونطق الشهادتين. فبدأ المترجم يحدثه عن بره بأمه. والله يا جماعة إن المترجم يتكلم والولد يهز راسه والأم تبكي وتبكي تبكي، حتى أني قلت طيب اسلمي، دام أنك خاشعة وتبتين اسلمي، طيب وش اللي بقى يعني؟ المهم ما أسلمت على ذاك اليوم، قالت عطوني فرصة أفكر. فقال لي عاد الدكتور بعدها، قال أنها جت عقب 3 أسابيع ودخلت في الإسلام. قيمة يا جماعة بر الوالدين والإحسان إليهما، خاصة إذا كان شابا وشعر بنوع من الاستغناء عنهما، وكبر الوالدان مثل ما قال الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، بدل أبو يصير شايب والأم كبيرة في السن، هنا يأتي البر. هذا أبو هريرة رضي الله عنه، نادته أمه يوما قالت يا أبا هريرة، فقال لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، فذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية. ويقول يا عيالي لبيك. أجل بالله لو يجي أبو هريرة اليوم يسمع بعض الشباب اللي يقول لأمه ما هو بنا اللي خلص صحن جوالي، بنتتي اللي كلم أعطوني 100 ريال أبش حن ثانية، ويقوم يصارخ على أمه. هذاك يقول لها لبيك ويروح يتوب، ولا اللي يصحونه من النوم ويقوم يصارخ عليهم أمك هذه، ولا اللي تدق عليه أمه ويناظر الجوال خله يحطه على الصامت ويقوي ويحط الجوال على وجهه عشان ما يزعجه بي بالنور. بالله لو أبو هريرة عندك شو بيسوي بك وانت بسوي ذا الحركة؟ إذا كان يا جماعة يقول لبيك بعدين يقول استغفر الله صوتي صار أرفع يروح يتوب إلى الله. عبد الله بن مسعود استسقته أمه يوما ماء تنام، قالت يا ولدي عطني ماء، راح وجاب لها الماء. يوم جاء فإذا بها قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها، ما وده يقول يما قومي اشرب الماء، وكره أن يضع الماء بجانبها خشية أن تستيقظ في ظلمة الليل ولا تدري أن الماء عندها. طيب والحل؟ الحل أنه حط الماء وجلس عندها، فإذا غلبه النوم وقف عشان يطير النوم، يبغى إذا قامت في نص الليل وهي يريقها ناشف تبي الماء تفضل يما هذا الماء جاهز، لأنه لو نام ما تدري أن الماء بجانبها. وبالوالدين إحسانا. ترى يا شباب من أعظم ما يميز المسلم في قيمته وتميزه بره بوالديه. روح شوف بالله عليك الآن إيش اللي حاصل في دور العجزة اللي في الخارج، وكل يوم تزداد دور العجزة عندنا والله الحمد ما يكاد يوجد دور عجزة، وإذا وجد دور للعجزة فتلقى العدد محدود جدا وكلهم أصحاب ظروف معينة، إما ما عنده عيال إما له ظرف معين، لكن جل الناس والله الحمد تلقاه يعظم والديه ولهما قدر. هذا اللي يميز المسلم. ومن العجب أن عقوق الوالدين ذي المناسبة تعجل فيه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي الظلم والعقوق. وزد على ذلك أن بر الوالدين يفتح الله لك به أبواب الخير. يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. لا أنسى والله واحد من الطلاب كان عندي في الجامعة تخرج، طالب على قتيبه يعني خفيفة يعني، لكن أعرف أن أباه متوفي ومستأجر له دور وأحواله ما هي بجيدة كثير يعني، وعنده أمه وأخته. تخرج وتسلى في من يسار وتزوج وساكنة أمه وأخته في البيت. اتصل بي بعد سنة، كيف الحال يا شيخ؟ أنا فلان اللي كنت عندكم، يا مرحبا. قال لي شيخ أنا جمعت لي 40,000 ودي أني أسوي بها مشروع. قلت يا ولدي يعني 40,000 يعني وش تسوي بك يعني؟ بعدين أنا والله ماني بمستشار اقتصادي، لكن أنت فكر واسأل وأسأل الله أن يرزقك. اتصل بي بعدها يمكن بشهر، قال يا شيخ عندي فكرة مشروع، جنبنا سوق، السوق هذا على شكل يعني هذا الشارع وجاي السوق على شكل يو، والمواقف كثيرة واسعة جدا يعني، فكرت يا شيخ مدام السوق عليه طلب والمحلات كلها مستأجرة أحط دوار في النص وأحط محل. قلت والله فكرة زينة. كلم صاحب السوق واتفق معه يبني الدوار والمحل ويملكه 20 سنة، لأنه بدل ما يدفع أجار أنا دفعت في المحل بناءه، بعد 20 سنة يملك صاحب السوق. اتفقوا وكتبوا العقد. بعد ما بدأ يحفر وطلع طلع إذن البلدية إلى آخره، مرة صاحب إحدى شركات العطور المشهورة أعجبه الموقع، اتصل ودور صاحب السوق أبي، قال والله أنا بيني وبين فلان عقد هذا رقمه، اتصل به وجعل يفاصله ليأخذ الموقع منه. إلى الآن ما دفع في الموقع ولا 10,000، بس يفاصله عشان تتنازل لنا عن الموقع. فاشتروا منه الموقع ب850,000. اتصل بي يشاورني، قلت بع يا رجال الله يرزقك وترى السعي لي، بع أنت بس. وباع الرجال، لأني أنا اللي دعيت له وتعبت وأنا أدعي. إي والله الله دعيت له وتعبت. المهم لما خلص وتمت البيعة اتصلت به، قلت له يا ولدي على البركة والله يرزقك وقهر، عمرك 22,850 وأنا أكرف 40 سنة في الجامعة، من تالي زينوا الرواتب لكن قبل الوضع سيء. الشاهد فقلت له اسمع أنا قاعد أفكر. قال إيش؟ قلت يا أخي أنا أعرفك من يوم أنك طالب عندي سنة أولى، والله لا أعطاك الله ذكاء، أقول اكتسبت المال بذكائك، لأن انقهرت شلون جته الفلوس. طبعا هو راح وشرى فلة بالمناسبة، طق له فلة وشرى سيارة زينة إلى آخره. قلت له والله لا أعطاك الله ذكاء، أقول اكتسبته بذكائك. ولا هنا علاقات مع الناس أقول والله فلان ذرب ويعرف مع الناس ودبر نفسه. الله يستر عليك يعني ما أثقل من دمك، ما ما ما حلاك الله يعني. ولا هنا يعني جمال في الصورة نقول يعني فك معك واحد وعطاك فلوس، ما وضعك وضعك سيء جدا. قلت له فجلست أفكر فقلت في نفسي والله ما جاءك هذا المال إلا من برك بعجوز عندك في البيت تقبلها صباحا ومساء وباربها من يوم انك طالب وانت تستلم هالمكافأة اللي يا الله تعبي لك سيارة بنزين وتروح تقسمها بينك وبين امك واختك تنفق عليهم وغيرك يروح يلعب بفلوسه. قلت والله ما اظن ان هالرزق هجم عليك لو تقعد 40 سنة ما جمعت 850,000 من راتبك، لكن هالرزق الذي هجم عليك هو قول النبي عليه الصلاة والسلام من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ذلك انتبه يا ولدي يعني أن تغضب والديك فتسد عليك أبواب التوفيق. لو واحد أغضب والديه في يوم من الأيام زعلت أمه ولا زعل أبوه قال الله لا يوفقك لعلها توافق من الله ساعة إجابة فيستجيب، ويصبح تجي تحل وتقول يا شيخ يا دكتور والله العظيم إني مذاكر، إيه ما وفقك الله، الله ما وفقك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ما وفقك الله، ما أخذ بيدك إلى الصح. تلقى الواحد يروح يشتري سيارة فرحان به ما يدري يوم إلا خبطت المكينة إلا الجير ما أدري صار، يا أخي والله جديدة يا أخي يا أخي كيف صار كذا، ما وفقك الله بسيارتك. تعين في وظيفة ما يدري يوم إلا تهاوش مع فلان ولا صار لمشكلة، ما وفقك الله. جاءتك دعوة قبل ربما 10 سنوات ولا 20 سنة، الله لا يوفقك فلازالت ورائك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 دعوات لا ترد، دعوة الوالد على ولده، وفي رواية لولده. ما أجمل أن الواحد يذل لهما، ذلك الله تعالى يقول واخفض لهما إيش جناح الذل، ما قال اخفض لهما جناح الطاعة، لا ما يبغاك تطيع، بس يبغاك تطيع وانت خشمك في الأرض لوالدك. شفت الحين لما يجي بعض الأخويا يتعاملون مع الأمراء شو يتعاملون؟ سم طال عمرك، سم إن شاء الله طال عمرك، سم سم سم ولا لا؟ مهو بكذا. وإلى منها جلس الأمير وحوله الأخويا بعدين قال عطونا قهوة، وش يصير أول ما يقول عطونا قهوة؟ الأخويا قهوة قهوة قهوة قهوة قهوة قهوة قهوة. يمكن أنتم ما رأيتم هالمجالس يعني كذا 40 واحد قهوة قهوة واحد يا أخي قهوة وخلصنا، وشو 40 واحد قهوة قهوة؟ لكن يعني ذلة رجاء أن ينتفع. الله يبغاك تكون ذليلا لوالديك، واخفض لهما جناح الذل من الخوف ولا من إيش؟ من الرحمة. أنت لما تتعامل مع والديك تسدد فواتير، إذا كنت بتسهر عليهما هما قد سهر عليك، إذا كنت بتبتسم لهما قد ابتسم لك، إذا بتنفق فلوس قد أنفق عليك من قبل، إذا بتتحمل هواش وصراخ تراهم قد تحملوا هواش وصراخ منك، إذا كنت تتعب وتصرف وقتك تراهم قد صرفوا وقتا أعظم من وقتك لك، ويا ما تركوا للذات. أحيانا أنا عندي مثلا عيالي أحيانا ودي أسافر مع بعض الزملاء ولا ودي ولا أدعى إلى مكان ودي أروح له، بعدين أقول لا والله أيام اختبارات أبقعد، خاف الشباب ما يختبرون زي بمن يراكض وراهم، أترك للذات لي وأشغال لأجلك. فلو أنه بعدما كبر قلب لي ظهر المجن ولا بربي ولا أحسن إلي وتركني، هذا يعني هذا غاية العقوق. ومن أعظم وأهم أنواع الوفاء الوفاء للوالدين، بل إن الوفاء يا جماعة يستمر حتى بعد موتهما. هذا عبد الله بن عمر كان يمشي مرة ما بين مكة والمدينة، وهو راكب ناقة وعليه جبة وعمامة الحسناء ومعه حمار عليه متاعه وماشي معه ناس، فلقي في أثناء الطريق رجلا أعرابيا بسيطا راعي غنم في البر، فنادى عبد الله بن عمر وعطاه شوية تمر من عندهم وعطاه 2 درهم، ثم سأل الأعرابي قال له انتسب من أنت؟ قال أنا فلان. قال ابن من؟ قال ابن فلان. قال أبوك هو الذي كان يأتي عمر في المدينة عمر مات، ومع ذلك يسأل يقول أبوك هو اللي كان صديق عمر بن الخطاب في المدينة. العربي ما يدري أن هذا ابن عمر بن الخطاب، أدري واحد تاجر مر وأحسن إلي. قال لأبوك هو الذي كان يأتي عمر بن الخطاب في المدينة؟ قال نعم. قال مرحبا أهلا وسهلا، ونزل عن ناقته وخلع رداءه وقال خذه هدية لك، وخلع عمامته وقال خذ شد بها رأسك، وقال أنزل المتاع من على الحمار، ثم قال خذه هدية لك. فقالوا له يا أمير يا عبد الله بن عمر، يا أبا عبد الرحمن، هذا كان يكفيه أقل من ذلك. يعني مثل أنت الآن لو رأيت لك عامل بلدية وطلعت ريال وعطيته إياه بيفرح، لو طلعت 5 ريال بيفرح أكثر، لو طلعت 10 بيفرح، لو طلعت 50 بيفرح فرحا عظيم يقوم يقلبها، لو طلعت 100 لو طلعت 500 بيشترون بها كفن لأنه بيموت من الفرحة، وش هل أعطاني 500؟ فهو يرضى حتى لو تعطي 50 بيقول لك صاحبك يا أخوي هذا أعطى 10 ريال ويحب يده مقلوبة تعطي 500. هنا أصحاب ابن عمر يقولون له يا ابن عمر هؤلاء يرضون بأقل من ذلك. فقال لا، إن له علي حقا. قالوا ما حقه؟ قال إن والد هذا الرجل كان صديقا لأبي عمر، وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. لاحظ، ما هو بس يا عيالي يبر بوالده، لا، بل يبر بأصدقاء أبيه، بمن كان لهم علاقة بوالده يبر بهم ويحسن إليهم. هذه من أعظم القيم. القيمة الأخيرة حسن اختيار الصحبة. ديننا يا جماعة ما أطلق لك العنان صاحب من شئت، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ويقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يمشي معه. ويقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طيب ليش ما اتخذت مع الرسول سبيلا؟ وش السبب؟ يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طيب لما اتخذت خليل إيش التأثير اللي أثر في حياتك؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. شوف التأثير للصاحب على صاحبه. لذلك يا شباب أكثر الناس الذين وقعوا في مخدرات أو فشلوا في دراستهم أو ربما عقوا والديهم أو وقعوا في غير ذلك، أكثر هؤلاء إنما تأثروا بأصحاب صاحبوهم، كما قال الله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. بدأ يزينون له، زين له أنه يدخن، زين له أنه يطلع معهم للشيشة، زين له يوم ينقز معه للبحرين، زين له يوم أنه ما هو بلازم تقوم تصلي، خلاص صلينا الظهر ما هو بلازم تصلي العصر، زين له أنه ما يرد على أمه ولا على أبيه، زين له قيم سيئة أصلا، حتى إذا زينها له اكتسب مثل إثمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أنا أعطيكم مثال يدلك على هذا فعلا. الآن لو واحد جاء يا جماعة وأخذ بكيت دخان جديد، علبة دخان جديد، وفكه وطلع زقارة، كم يبقى؟ ما شاء الله ما شاء الله، نفع الله بعلمك، صح، زادك الله علما، يبقى 19. بالله تدرون متى دريت اني يبقى 19؟ عقب ما تخرجت من الجامعة رحت ألقي محاضرة في ثانوية، أنا كنت أظن أن البكت فيه درزن 12، وش تراني عاملي دخنت ولا مسكت بكت؟ فليش؟ لأن لو تروح تشتري ماء درزن ومضاعفاته، مناديل درزن ومضاعفاته في الغالب، كنت أظن أن فيه 12. فتكلمت محاضرة في الثانوي بعدين قلت لهم ويطلع زقار ويبقى 11، ينقذ لي واحد بالغ ورا قال يبقى 19. قلت في نفسي لو اني غلطان في اسم صحابي والله ما درى عنه، لو اني قايل ابو بكر الفاروق ولا عمر الصديق الله يدر براسه ما يدري، لكن يوم جت الامور دي اسأل بها خبيرة. الشاهد لو اخذها 19 ووزعها على من عنده، كل من دخن زجارة تكتسب مثل اسمه. احذر من الصاحب اللي يجرك لها الاشياء. ولا واحد فرضا يبدأ يوزع بلوتوثات فيها ما فيها من الخلاعة، كل من نظر إليها عليك مثل إثمه. أو واحد فرضا يزين لك، يصير عندك خبرة في الإنترنت، يقول لك هكر إيميل هالبنت وهدد هالبنت، وصل كل من كان يؤذك إلى المنكر تأثم ويكتسب هو مثل إثمك. والذي يدفعك لمثل هذه المنكرات في الرمن، حتى ما تقول يوم القيامة يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته. أسأل الله أن يقر بكم عين والديكم. أسأل الله أن يحفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. وأسأل الله أن يرزقنا براء ابنائنا وأن يحفظهم بحفظه ويكلأهم برعايته. بارك الله فيكم. أنا أكرر شكري حقيقة لمعالي مدير الجامعة ولإخوتي الكرام وكلائه وأعضاء التدريس، ولكم أيضا يا شباب جزاكم الله خير، وللإخوة الذين رتبوا معي أيضا دكتور خالد دكتور أحمد والإخوة جميعا، أسأل الله لا يحرمهم الأجر. صلى الله على نبينا محمد.